القاتل الحقيقي، وهم تعنتوا في السؤال. والمناسب لهذه الآيات الزوجية الداخلية والمشاكل البيتية أن فيها سمعا وطاعة من المؤمنين لرب العالمين في صغير الأمر وكبيره، جليله ودقيقه، ولا يتشبهون باليهود يسألون ولا يعملون ويتعنتون ويكثرون حتى يشق عليهم ويحرم الأمر المباح من أجل كثرة مسألتهم. لذلك جاءت هذه الآيات لتبين أن المؤمنين أحسن حظا في موافقتهم لكتاب رب العالمين وما جاء عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من أولئك الذين عتوا وتمردوا عن أوامر موسى عليه السلام. ثم جاءت الآيات الأخرى تحث أيضا وتذكر المؤمنين أن يتخذوا عبرة وعظة مما يقصه الله عز وجل عن بني إسرائيل في سورة البقرة، بقرة بني إسرائيل، فقال ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ألم ترى، أي ألم تسمع بهذه القصة والكلام موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولمن سار على طريقه، القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بني إسرائيل حيث حل الوباء بديارهم فخرجوا بهذه الكثرة فرارا من الموت، فلم ينجهم الفرار ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون، فعاملهم سبحانه بنقيض مقصودهم وأماتهم الله عن آخرهم ثم تفضل عليهم فأحياهم، آية من الله عز وجل. أحياهم إما بدعوة نبي من الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل كما قاله كثير من المفسرين، وإما بغير ذلك، المهم عادت لهم الحياة وهم ألوف، ولكن ذلك الأمر والإحياء بفضله وإحسانه، وهو لا يزال فضله على الناس، وذلك موجب لشكرهم لنعم الله عز وجل بالاعتراف بها وصرفها في مرضاة الله. ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر وأنهم لا يشكرون. وفي هذه القصة فيها عبرة بأنه على كل شيء قدير سبحانه، وذلك آية محسوسة على البعث، فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلا متواترا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم، ولهذا أتى الله سبحانه وتعالى بها بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين ألم ترى. ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الأعداء وجبنا عن لقائهم، فرارا من الجهاد والقتال أو فرارا من الوباء، قال ويؤيد هذا أنه جبنا عن لقاء الأعداء أن الله ذكر بعدها الأمر بالقتال وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائهم. وعلى الاحتمالين، احتمال الخروج من الوباء خوفا منه أو من الأعداء، فإن فيها ترغيبا في الجهاد وترهيبا من التقاعد عنه، وأن ذلك لا يغني عن الموت شيئا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وجمع الله سبحانه وتعالى بين الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن، لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين، وحث على الإخلاص فيه بأن الله بأن يقاتل العبد لتكون في النية كلمة الله هي العليا، فإن الله سميع للأقوال وإن خفيت، عليم بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. وأيضا فإنه إذا علم المجاهد في سبيله أن الله سميع عليم هان عليه ذلك، وعلم أنه بعينه وأنه يعينه ما يتحمل المتحملون من أجله، وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه. وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة، وأن المنفق قد أقرض الله المليء الكريم سبحانه ووعده المضاعفة الكثيرة، كما قال سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق